هذه سنة الله عز وجل. ولا يرد على هذا أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرنا آية يا محمد، فأشار إلى القمر فانشق نصفين. قال أهل العلم: إنما لم يهلكوا لأنهم لم يقترحوا آية معينة، ولو اقترحوا آية معينة ثم جاءت ولم يؤمنوا لهلكوا. هكذا قرر أهل العلم رحمهم الله. وقول: لو نزل عليه آية من ربه، آية أي علامة تدل على صدقه وصحة رسالته. وهنا نقف لنبين أن بعض العلماء وما أكثرهم يعبرون عن آيات الرسل بالمعجزات، وهذا نقص عظيم، لأننا لو سميناها معجزات لورد علينا ما يفعله السحرة، فإن السحرة يفعلون ما يعجز البشر. لكن آية تحدد المعنى، وهو العلامة على صدقه وصحة رسالته. ولذلك لا تجد في القرآن أن الله عبر عن آيات الرسل بالمعجزات أبدا، إنما يعبر عنها بإيش؟ بالآيات. وقول من ربه يعني بذلك الله عز وجل. وفي هذا التعبير تكبر وتعالي، حيث قالوا من ربه ولم يقولوا من الله، كأنهم في شق، والرسول صلى الله عليه وسلم مع الله في شق آخر. من ربه، ما قالوا من ربنا ولا من الله. قال الله تعالى: قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ليس بعاجز على أن ينزل آية، بل هو قادر. لما طلب الحواريون من عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء، هل قدر الله عليها؟ نعم قدر الله عليها، على قول من يقول إنها نزلت. وكذلك آيات الرسل الحسية والمعنوية كلها من عند الله، فهو قادر على أن ينزل آية، ولكنه لا يريد أن يأتي بما يطلب هؤلاء، لأنه لو جاءت الآيات حسب الاقتراح لكان كل واحد يقترح ما يرى أنه آية، وقد يقترح ما يرى أنه آية وليس بآية. لذلك نقول الآيات عند الله عز وجل. ولهذا قال: قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكنه يريد أو لا يريد؟ نعم لا يريد، وإذا لم يريد لم يكن. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي ينزل الآيات، وهو قادر على أن يأتي بآية وقادر على أن لا يأتي بآية، فهم جهلة. ولو كان عندهم علم لعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يأتي بالآية، بل الذي يأتي بها هو الله. من فوائد هذه الآية الكريمة تعنت هؤلاء المكذبين، حيث احتجوا بهذا أن الله لم ينزل عليه آية. ولكن هل هذه الدعوة حق أو باطل؟ والله إنها باطل. آيات النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدة معلومة، من آياته العظيمة هذا القرآن، هذا القرآن الذي جعل كبار قريش يتسللون لواذا في الليل ليستمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها سحرت الباب وأعجبتهم إعجابا كثيرا، لكنهم معاندون. كذلك آيات كثيرة حسية، مثل ما حصل لعمها أبي طالب من البركات في أهله وماله بسبب حضانته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا صد أعدائه عنه عليه الصلاة والسلام: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والآيات كثيرة يعرفونها، لكنهم إيش؟ مستكبرون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة استكبار هؤلاء وترفعهم، حيث قالوا من ربي، لم يقولوا من ربنا ولم يقولوا من الله، كأنهم في جانب والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله في جانب آخر. من فوائد الآية الكريمة انتصار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يدافع عنه. لما قالوا لولا نزل عليه آية من ربه، لا شك أن هذا يوجب ضغطا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى يجيب عنه انتصارا لهم. قل إن الله قادر على أن ينزل آية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات قدرة الله عز وجل لقول إن الله قادر على أن ينزل آية. هذه القدرة قدرة كاملة لا يلحقها شيء من العجز، لقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فلكمال علمه وقدرته لا يعجزه شيء، لأن العجز عن الشيء سببه إما الجهل وإما الضعف، فالله عليم قدير. طيب، هذه القدرة تتعلق بكل شيء، على كل شيء قدير، ولا تبحث كما بحث المتكلمون المتعمقون المتنطعون هل تتعلق بالممكن والواجب والمستحيل أو بالممكن والواجب فقط دون المستحيل، هذا كلام فاضل. الله عز وجل أطلق قدرته والله على كل شيء قدير. فيه عبارة لبعضهم يقولون خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، أعوذ بالله، كلام فاضل. يعني أن العقل دل على أن الله لا يقدر على نفسه، أفهمتم؟ وهذا يعني تعطيل الله عز وجل عن كل فعل، لأنه ما يقدر يفعل أي شيء فيما يتعلق بنفسه. ونحن نقول إن الله على كل شيء قدير. فإذا قال قائل هل تقول إن الله يقدر على أن يهلك نفسه، نسأل الله العافية، فالجواب نقول إن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الكمال من كل وجه، والهلاك نقص فلا يمكن. وهذا السؤال غير وارد، لكن المتكلمين يريدونه حتى يصلوا إلى أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل. يذكر أن الشيطان يضع كرسيه على البحر ويرسل جنوده يظلون الناس، فإذا مات العابد لم يكترث بذلك، وإذا مات العالم فإنه يفرح فرح عظيم. إذا مات العالم فقال له جنوده كيف تفرح هذا الفرح بموت العالم والعابد لا تكترث به؟ قال لأن العالم أضر علي من العابد. العابد إذا مات لم يفقده إلا نفسه، والعالم تفقده الأمة. العالم إذا اهتدى هدى الله به أمة، والعابد في مسجد. وإن شئتم ضربت لكم مثلا، يقال إنه أرسل إلى العابد وقال له يا فلان هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض كلها في بيضة؟ هل يستطيع؟ هل يقدر؟ العابد قال لا، السماوات كلها بيضة. نعم، يقول بعقله العابد، أنا أقولها عنه يعني إلا ما أعلم، يقول أنا لو باقي بيضة ما حملته. نعم، كيف السماوات والأرض؟ ما يصير. قال خير، راح للعابد من العالم قال له هل يقدر أن الله يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فجاء المندوب قال يلا شوف هذا العابد كفر وهو لا يعلم، أنكر قدرة الله عز وجل، وهذاك آمن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. على كل حال، أنا قصدي إن هذه المسائل التعمق فيها غلط. أثبت ما أثبته الله لنفسه وهو أن الله على كل شيء قدير، وأعرض عما سوى ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أفعال الله عز وجل مقرونة بمشيئته، بمعنى أن ما لم يشأه لم يكن وإن كان قادرا عليه، لقوله قادر على أن ينزل آية، يعني ولكنه لم يشأ. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أكثر هؤلاء المنكرين المكذبين لا يعلمون حقيقة الأمر، لأنهم لم يتفكروا، ولو تفكروا لعلموا، لكنهم معرضون. ثم قال عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. استمع سبحان الله، ما من دابة في الأرض، المراد بالدابة كل ما يدب على الأرض بأرجل متعددة أو أربع أو ثنتين أو يزحف على بطنه، أي دابة في الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه. فذكر المخلوقات الأرضية والمخلوقات الهوائية التي تسبح في الجو، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الطيور على اختلاف أنواع، وكذلك الدواب على الأرض على اختلاف أنواعها، كلها أمم مثلنا، أمم مثلنا، تختلف في أجناسها، تختلف في ألوانها، تختلف في قدراتها، تختلف في أرزاقها، تختلف في لغاتها، كما أننا كذلك أمم. وقوله طائر يطير بجناحيه، هذا من باب التوكيد، لأنه من المعروف أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه، كما إذا قلت يمشي برجليه أو ينظر بعينيه أو يسمع بأذنيه وما أشبه ذلك، فهو من باب التوكيد. وأما دعوى بعضهم إن هذا قيد تخرج به الطائرات، لأن الطائرات تطير لكن ليس بجناحيها، فهذا غلط، لأن شيئا لم يكن معروفا في ذلك الوقت لا يصح الاحتراز منه لأنه غير وارد أصلا. فالصواب أن قوله يطير بجناحيه من باب التوكيد. على أني أقول لكم إن الطائرة مركبة على الطير، فيها جناح يمين ويسار يمنعها من التأرجح، وفيها أيضا هواء، والطير يطير بالهواء، وفيها أيضا انخفاض الأجنحة عند النزول وارتفاع عند الطلوع. المهم أن الذي سمعنا وقرأنا ورأيناه في الصورة أن هذه الطائرات مركبة على حسب الطيور. إلا أمم أمثال، هذه الأمم سبحان الله متنوعة متفرقة مختلفة في الأحجام في الألوان في القوى في كل شيء، أيضا مختلفة في اللغات والألسن. هل تعرف البقرة ما تقوم به الهرة من الصوت؟ نعم ما تعرف، ولا العكس، لكن بقرة مع بقرة تعرف، وهرة مع هرة تعرف. متأمل سبحان الله، تجد الهرة لها أصوات مختلفة، إذا كانت تريد الفحل فلها صوت خاص، إذا كانت تريد أن تدعو أولادها الصغار لها صوت خاص، تجد تدخل على المكان ثم تنعق بأطفالها فإذا هم مجتمعون عليها، سبحان الله، صوت غير العادة. كذلك لغيره مثله، كل واحد من هذه الأمم لا يعرف لغة الأمم الآخرين. ثم إن الله عز وجل أعطى كل نوع من هذه الأنواع من هذه الأمم أعطاه هداية يهتدي بها كيف يعيش. ويقال إن أذكى ما يكون النمل، النمل سبحان الله أعطاه الله تعالى ذكاء عجيب، هو من الحيوان الذي ينظر للمستقبل، ينظر للمستقبل، فإذا جاء وقت الحب جمع الحب في جحوره، وماذا يصنع؟ يأكل رأس الحب، يأكله من أجل ألا تنبت، لأنها لو نبتت فسدت عليه، فيأكلها لأن لا تنبت. ثم إذا جاءت الأمطار ووصل المطر إلى الحب خرج به مهما كان، خرج به ينشره لأن لا يفسد ولاتقاء رائحته. وهذا مشاهد يعني شاهدنا وشاهدوا غيره. وسأل سائلي يقول هل يجوز إذا رأيت هذا الحب المزبر الذي يكال بالصيعان هل يجوز أني أخذه؟ ما رأيك؟ هل يجوز؟ ها؟ كيف؟ النمل لا يملك، لكن هو قوت، ما خير أتاكل نمل أنت. طيب هل نقول يجوز أخذه عند الضرورة فقط لأن حرمة الآدمي أبلغ من حرمة هذا؟ ثم نقول أيضا يجوز إذا كانت النمل يمكن أن تتغذى بغيره، لأن النمل في أيام الشتاء ما تخرج، تبقى في جحية فهي محتاجة. فنقول الذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كان الآدمي مضطرا لذلك فهو مقدم، إذا لم يكن مضطرا نظرنا، إذا كان يمكن أن تجلب طعاما غيره فلا بأس أن يأخذه، وإلا فيبقيه له، لأن أخشى أن يكون هذا من جنس حبس الهرة التي دخلت النار امرأة بها لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشية الأرض. نعم. طيب نظير ذلك أيضا، وجدت مع هرة لحم جاءت بها من الجيران، لحمة تساوي، هل لك أن تأخذها من هذه الهرة؟ نعم هذا صحيح، لأن الهرة الآن سرقت. نعم فيؤخذ منها ويرد إلى صاحبه، لا سيما إذا كانت دجاجة وهي حية، معلوم أنقذها وأعطها الجيران. طيب المهم أن هذه الدواب أمم أمثال ولها عجائب، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة ذكر العجب العجاب من هذه الأمم. نقف على هذا الأسئلة. نعم نرى إيه؟ إيه؟ إيه؟ طيب هذا سؤال مشكلة، يقول نرى بعض الهرر في المسجد في مكة تأخذ الحمام، هل لنا أن نمنعها؟ أنت قادر على إنقاذ هذا الطير فيجب عليك أن تنقذه، لكن لو رأيتها ميتة معها فدعها. نعم التي ليست في أحياء من السيارات والطيارات، هل تسمى دواب أو لا يختصها من أحياء؟ لا لا المراد ما فيه الروح. طيب الحديث الذي فيها المكان إذا ركب دابته نعم تسمى ويقصر عليها حامل ثم قال به، هل نقول هذا حتى إذا ركب السيارة فإنها ليست دابة؟ إي لكنها راحلة. نعم ذكرنا الحبوب التي خرجت النابلة. إي الشيخ هل يأخذ النصف ويترك هذا عندنا كثير يا شيخ الناس يأخذون مصالحة يعني يعني تأخذ النصف. طيب إذا أخذت النصف ألا نقول يجب عليك أن ترده إلى صاحبه؟ ما هي النملة المزرعة اللي حوله، يعني في الغالب أنها تأخذ من اللي حوله، هل نقول خذ هذا الحب وأعطيه صاحب المزرعة؟ نعم فيصل ورد عن بعض الإخوة أنهم يكلمون النمل يأتي إلى يعني بيت النمل إذا كانت في بيتها أو في حديقتها أو كذا ثم يقول اخرجي ويذكر آيات في سورة النمل، وواحد منهم جربها قريبي خرجت من بيته ودخلت بيت الحجارة. يعني خاطبها؟ أي والله وش قال؟ يقول أسألك بالله أن تخرجي من هذا المكان وهو يعطيها زاد، يقول فخرجت من مزرعتي وجاءت مزرعة جاري ووضعت بيتي. سبحان الله. نعم. الله خير. النمل الكبار. يعني. إيه. وعندنا في مسجدنا مسجد الحي كان عند باب المسجد نمل كثير جدا. فجاء أحد الإخوة رجل مستقيم من الإخوان عندنا وقال أسألك بالله أن تخرج من هذا المكان. فمؤذن المسجد يعني من دولة يعني فيها صوفية وكذا، فلما جاء بكرة ما وجد النمل، قال دم تولي. والله يا شيخ اللي احنا نسمع من بعض الاخوان يجلس على كرسي صغير ثم يقرأ آيات من القرآن ثم ترحل النمل ترحل عن بيته. الله أكبر. وهذا يدل على أن تفهم، وقصة سليمان واضح أن تفهم. نعم ما عدد الوضع يقول يد آيات. نعم ده حميد بالنسبة للنمل يعني يعني يعيش مثلا في السكن في البيت يكون أطفال صغار وفي الغالب يقرصهم يعني قد يؤذي هذا النمل. نعم نعم. فهل لنا يعني المقصود؟ إيه معلوم. إذا لم ندفع الأهل بالقتل لكن عندنا جربنا الغاز هذا الوقود إذا صبيته على جحفه وحوله خلاص تروح ترحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما المراد بقوله بجناحيه؟ فضل لا بجناح يطير بجناح. نعم. المراد بها الطيور جميع الطيور. إيه لكن المراد إيش؟ يعني لو قال الطائر يستغنى عن قوله بقوله طائر عن جناح. للتأكيد إيش؟ هذه التأكيد. نعم. كما يقال يسمع بأذنيه. يسمع بأذنيه ويبصر بعينيه وما أشبه ذلك. طيب ما معنى قوله إلا أمم أمثالكم جمعة؟ خلق أمم يعني من حيث أن الله سبحانه وتعالى خلقهم. لا معنى أمم أمة في أمثالكم يعني يتفهمون فيما بينهم بتدبير الأمور يعني أصناف. أصناف إلا أمم أمثالكم أصناف. نعم كل صنف له حاله الخاصة. تمام. طيب هل يشمل ذلك صغار النمل؟ يشمل. يشمل كيف ذلك؟ كيف يشمل؟ كيف يشمل؟ وضحني. كما ذكرنا صنف وأنهم يدبون الخاص بهم وهم الخاص بهم ويدبون على الأرض ولا لا؟ يدبون هذا وجه الدلالة يدبون على الأرض. طيب لو قال قائل هناك ما من يمشي على بطنه إبراهيم يدخل في هذا لأنه يدب على الأرض. تمام. قوله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما المراد بالكتاب؟ لا ها كيف وقفنا على هذه. قال الله عز وجل تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فرطنا يعني أهملنا. والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ وليس الكتاب العزيز. الكتاب العزيز قال الله فيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ يعني ما أهمل الله شيئا إلا كتبه في اللوح المحفوظ. ولا يشكل عليك أن تقول كيف يكتب كل شيء حتى أصناف الدواب لأننا نقول الواجب على الإنسان أن يؤمن بما أخبر الله به سواء أدركه عقله إيش أن يدرك. ولو كان الإنسان لا يؤمن إلا بما أدركه عقله لم يكن مؤمنا حقا. فكل ما أخبر الله به من هذا وغيره فالواجب علينا أن نؤمن به ولا نعترض ولا نورد سواء أدركناه بعقولنا أم لم ندرك. على أنه وجد الآن من صنع البشر أشياء صغيرة تحتمل كلمات كثيرة جدا وهي من صنع البشر. هذه الأقراص يسمونها الليزر تحمل كثيرا جدا من الكلمات. وقول ما فرضنا في الكتاب من شيء من هذه زائدة للتوكيد. وليعلم أنه ليس في كتاب الله تعالى شيء زائد لغير معنى أبدا لأن القرآن لفظ ومعنى. لكن قولنا زائد بمعنى الزيادة الإعرابية يعني زائد إعرابا. أما معنى فلا ما في كتاب الله شيء زائد. واضح؟ طيب يعني كل شيء فإن الله تعالى كتبه في هذا اللوح المحفوظ. ثم إلى ربهم يحشرون. سبحان الله. يعني ثم بعد أن تنتهي الدنيا إلى ربهم الذي خلقهم عز وجل وكتبهم في اللوح المحفوظ يحشرون أي يجمعون. كل شيء كل شيء يحشر يوم القيامة. ولا تستغرب أيضا تقول كيف تحشر هذه الدواب والسباع والبهائم والطيور وغيرها لا تستغرب. الواجب عليك إيش؟ أن تصدق، تصدق، والمسألة فوق ما يدركه العقل. كلهم يحشرون إلى الله، كلهم يقتص للمجني عليه من الجاني عليه، حتى الشاة التي ليس لها قرون تقتص من الشاة التي لها قرون إذا نطحتها بالدمي. سبحان الله، كمال العدل. ولهذا يظهر يوم القيامة، يظهر يوم القيامة من تمام عدل الله عز وجل ورحمته وغضبه أيضا ما لم يكن سابقا، حتى يظهر تمام العدل للخلائق جميعا. ثم إلى ربهم يحشرون، أي يجمعون بعد الحياة. في هذه الآية الكريمة أنه ما من حيوان يدب على الأرض أو يطير في السماء إلا وهو مكتوب عند الله عز وجل، إلا وهو مكتوب عند الله. ومن فوائدها أن القرآن الكريم جاء بالأسلوب العربي، بمعنى أنه جرى على ما ينطق به العرب في لغتهم. فإذا كان من عادة العرب مثلا أن نؤكد الشيء بما يزيده قوة جاء به القرآن. ولذلك تجدون في القرآن الكريم كثيرا من الإقسامات على الشيء، والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، وما أشبه ذلك. هل هذا لشك فيما أخبر الله به؟ لا، لأن الله تعالى صادق سواء أقسم أم لا. لكن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فجرى في التعبير على ما كان العرب يعبرون به. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه، يجب أن يعرف قدر نفسه، فهو بالنسبة لعظمة الله، لعظمة الله عز وجل كالنملة، أمم أمثاله إذا لا تترفع ولا تتعلم. ما أنت إلا مثل هذه الدواب بالنسبة لعظمة الله عز وجل. وإن كان الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لم يفضل بنو آدم على كل ما خلق الله بل على كثير مما خلق الله. وما يفهمه بعض الناس من أن بني آدم هم أفضل المخلوقات فخطأ. لماذا يا آدم؟ غلط. نعم، لقوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، ما قال على من خلقنا، على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أفهمت؟ وإياك أن تأتي بالتعليل مع وجود الدليل. فهمت؟ طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل لم يهمل شيئا في اللوح المحفوظ، كل شيء كتبه، لقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولأن الله تعالى أمره، أي أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مآل هذه المخلوقات الطائرة والزاحفة مآلها إلى الله عز وجل، ثم إلى ربهم يحشرون. ثم قال الله تبارك وتعالى قال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم. الجملة هذه معطوفة عطف جمل، والذين كذبوا بآياتنا أي قالوا إنها كذب ولم يصدقوا بها، جاءوا للآيات الكونية وقالوا هذه السحر، كما قال فرعون حين رأى آيات موسى قال هذه سحر، وكما قال الله عز وجل عن قريش تربت الساعة وانشق القمر وأن يروا آية يقول يعرض ويقول سحر مستمر، فكذبوا بالآيات الكونية. كذبوا كذلك بالآيات الشرعية ووصف الرسل بالكذبة، بالشعراء، بالكهنة، بالمجانين، بالمسحورين، وما أشبه ذلك. وهذا التكذيب بإيش؟ بالآيات الشرعية. هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله صم وبكم في الظلمات. ثلاث أحوال لهم: صم بآذانهم لا يسمعون الكتاب سماع انتفاع، فلا يسمعونه سماع انتفاع، فانسد طريق الحق عنهم من جهة السماع. بكم جمع أبكم وهو الذي لا ينطق، فلا ينطقون بالحق ولكنهم ينطقون بالباطل. في الظلمات لا يبصرون، الظلمات محيطة بهم من كل جانب، لأن فيه تدل على الظرفية، والظرف محيط بمظروفه، فانسدت عليهم أبواب العلم والمعرفة، السمع والبصر والنطق والعياذ بالله. وفي هذا قال الله عز وجل في سورة البقرة: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. من يشاء الله يضلله، الجملة شرطية، فعل الشرط يشاء وجوابه يضلله، أي من يشاء الله إضلاله يضلله، لأن الأمر أمره عز وجل، لا معقب لحكمه ولا اعتراض عليه ولا يسأل عما يفعل. فنسأل الله أن يهدينا في من هدى. من يشاء الله يضلل فيعمى عن الحق ولا يصل إليه، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ونقدر هنا: ومن يشاء هدايته، يجعله أن يصيره على صراط مستقيم، أي على طريق مستقيم لا عوج فيه، وهو الإسلام. وفي هذه الآية من الفوائد بيان حال الذين كذبوا بآيات الله، وأنه لا سبيل إلى هدايتهم. لماذا؟ لأنهم صم لا يسمعون الحق سماع انتفاع، وكذلك في الظلمات، وأنهم لا ينطقون بالحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من شاء الله هدايته اهتدى، ومن شاء إضلاله ضل. ويتفرع على هذه الفائدة أن يلجأ الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى بطلب الهداية والاستعادة من الغواية، لأن الأمر بيد الله. فإن قال قائل: هل هذه المشيئة مشيئة مجردة، بمعنى أنه من شاء أن يهديه هداه ومن شاء أن يضله أضله، بدون أي حكمة، أو أنها مشيئة مقرونة بالحكمة؟ فالجواب الثاني، أنها مشيئة مقرونة بحكمة، وهذا هو المتعين، لأن جميع أفعال الله تبارك وتعالى وأحكام الله كلها مقرونة بالحكمة. انظر في أحكام الله، قال الله تعالى في آية المواريث: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى في الأمور القدرية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فلا مشيئة مجردة في أفعال الله ولا أحكامه، بل هي مقرونة بالحكمة. ولكن هل هذه الحكمة معلومة للخلق؟ الجواب: قد تكون معلومة، وهذا والحمد لله والأكثر، وقد تكون مجهولة لبعض الناس دون بعض، وقد تكون مجهولة لجميع الناس لا يحيطون بالله علما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الصراط وهو دين الإسلام مستقيم، لا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه ولا شقاء فيه، مستقيم. ويضاف إلى ذلك: ولا تناقض فيه، لأنه لو كان فيه تناقض لم يكن مستقيما. إذا قال قائل: هل للإنسان حجة على الله إذا أضله وهدى آخرين؟ فالجواب: لا، لأن الهداية فضل من الله عز وجل، وفضل الله يؤتيه من يشاء. وأيضا الإضلال لا بد أن يكون مبنيا على حال العبد، لقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولقوله: فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثير من الناس لفاسقون. فالحاصل أن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء لحكمة، ولا بد من أن يكون الإضلال من جراء فعل العبد. ثم قال الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، نعم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قل أي يا محمد، وإن شئت فقل. إن الخطاب عام ليش؟ لكل ما يصح الخطاب. أرأيتكم، قال العلماء أرأيت بمعنى أخبرني، والتالي الخطاب فاعل، والكاف للخطاب توكيدا وليس لها محل الإعراب، والميم علامة الجمع. وأرأيت تحتاج إلى مفعول، مفعول أول ومفعول ثاني، لأن الرؤية هنا علمية. قالوا المفعول الأول محذوف، والمفعول الثاني الجملة الاستفهامية أغير الله تدعون. هذا المحذوف يقدر بما يناسب الحال، فيكون التطيل هنا أرأيتكم حالكم عند الشدة أغير الله تدعون؟ بين الله من يدعون عند الشدة، قال بل إياه تدعون. نعود للإعراب، أقول الهمزة للاستفهام، والرؤية هنا علمية، والتاء فاعل، والكاف للخطاب توكيدا، والميم علامة الجمع. ورأى العلمية تنصب مفعولين، المفعول الأول هنا محذوف ويقدر بما يناسب المقام، والذي يناسب المقام هنا إيش؟ حالكم عند الشدة. وجملة أغير الله تدعون هي محل نصب المفعول الثاني، يعني أخبروني إذا وقعتم في الشدة أتدعون غير الله؟ الجواب لا. إذا غشهم موج كالظلل دعوا من؟ دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا وقعوا في الشدة عرفوا الله. والعجب أن المشركين إذا وقعوا في الشدة دعوا الله، وأن بعض طوائف هذه الأمة إذا وقعوا في الشدة دعوا غير الله. إذا وقعوا في الشدة دعوا عبد القادر الجيلاني، دعوا علي بن أبي طالب، دعوا الحسين وما أشبه ذلك، فصار حال المشركين خيرا من حال هؤلاء. طيب، وقول إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أن غير الله ينجيكم، ولكن إذا كانوا يدعون الله عند الشدة صاروا كاذبين في دعواهم أن هذه الآلهة تنجيهم. ثم قال بل إياه تدعون، بل للإضراب الإبطالي، إبطال أنهم يدعون غير الله، وإياه مفعول مقدم لتدعون، وتقديم المعمول يفيد الحصر. المعنى بل لا تدعون إلا الله، فيكشف ما تدعون إليه، يكشف بمعنى يزيل، كما تكشف المستور فتزيل سترة حتى يبدو ويظهر. فيكشف ما تدعون إليه، أي ما دعوتم به إلى الله عز وجل، أن يكشف الدعاء الذي أنهيتموه إلى الله عز وجل، يكشف ما تدعون إليه إن شاء. وإنما قال إن شاء لئلا يطمع هؤلاء في كشف الكربة، فإذا لم تكشف احتجوا على الله، فإذا قال إن شاء صارت المسألة تحت مشيئة الله. قد يشاء الله عز وجل، قد يشاء الله عز وجل كشف هذه الكربة، وقد لا يشاء، حسب ما تقتضي حكمته تبارك وتعالى. وتنسون ما تشركون، تنسون بمعنى تذهلون عنه لشدة ما وقع بكم، تنسى كل شيء. وقيل إن النسيان هنا بمعنى الترك، أي أنهم يدعون الله عز وجل بحضور قلب وذكر، وهما متلازمان في الواقع، لأن الإنسان عند الدهشة ينسى، أي ينسى معبوداته، ولأنه أيضا عند الشدة يعتقد أن معبوده لا ينفعه، فهي صالح للأمرين. وفسرها كثير من الناس من المفسرين بأن النسيان هنا بمعنى الترك، كما قال عز وجل: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إيش؟ إنا نسيناكم. وقال: نسوا الله فنسيهم، فنسيهم. والنسيان المضاف إلى الله هو الترك في مثل هذا. وأما في قوله لا يغلو ربي ولا ينسى، فالمراد بالنسيان هنا أن يغيب عنه ما كان ذاكرا له من قبل، لكننا نريد النسيان المثبت لله يجب أن يكون بمعنى الترك لا بمعنى الذهول عن معلوم. أما المنفي عن الله فنعم هو اللي يكون بمعنى الذهول عن معلوم. رأيته هنا يعني رؤية هنا علمية. رؤية هنا يعني علمية. العلم يعني. هنا المعنى أعلمت فأخبرني. يعني أخبرني مع ملازم للعلم. لا أيه بس تفسير بالمعنى مو بالضبط. تفسير اللي قالوا بمعنى أخبروني أو أخبرني هذا تفسير بالمعنى. أما المضارع اللفظ فالمعنى أعلمت هذا فأخبرني. نعم سأل. نعم. ها؟ الآية كم من اللفظ محفوظ وكتاب وفاعل التفسير أن الآية تحكم أكثر المعنى كما يستقيم. لأن السياق يعين أحد المعنيين، فهنا السياق يعين أنه لا اللفظ محفوظ. نعم. قال قائل أن الكشف، يعني أن الكشف حصل إلزام من الشركاء على المصنع. إيه؟ أن الكشف العداد حصل عن طريق الإلزام من الشركاء على المصنع. إيه؟ يقول إيش يعني؟ مغالطة. إيه؟ حتى لا يقول إنه دعوة للمشرك. يقول حصل كشف عن طريق الشركاء يعني. ما حصل، لأنه قد يدعو بالمشيئة. نعم يحيى. الذين يحرفون الآيات هل يدخلون في قول الذين كذبوا بآياتنا؟ هو التحريف بارك الله فيك يعني بمعنى التأويل، إذا كان تأويل إنكار فهذا ربما يدخل فيها، أما إذا كان تأويل عن اجتهاد فهم لا يدخل فيها. والتأويل الذي يقبل إذا كان اللفظ يحتمل، ثم إذا كان هناك ما يرجح المعنى الآخر ولكن يعتمد المعنى فهنا ليس معاندين، لكن إذا كان لا يعتمد فهم معاندون فيشبهون الذين جحدوا. نعم شيخ بارك الله فيك. الذين كذبوا بآياتنا، بعض الناس يعرفون هذه الآيات لها ويقربون بهذا الشيء ولكن ما يعملون بعمل الكتاب، هل هؤلاء كذبوا؟ لا لا ما كذبوا، هؤلاء يدخلون في المستكبرين. نعم يا سليم. سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الى الكعبه مع ضمحه مع ضمحه ورده ورده ورده من اعظم الكتب، ومر علينا قبلين الشيخ، هل افرض المؤمن احد شيء فلا شيء؟ هذا الحديث ما اعرفه، هذا الحديث لا اعرفه، لكن لا شك ان المؤمن افضل من الكعبه واعظم حرمه. لا سأل المخلوقات ما يجوز، لأن الله قال فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم. قوله تعالى أحرم أن يحتاج من شيء يؤخذ منه أنه لا يقبل الدعاء مع لا سبب القضاء. لا هذا معروف منكر، هذا الدعاء المنكر ما يجوز، لا أسألك رب القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا غلط، هذا يدل على أن هذا الإنسان يعني كأنه يقول لا أبالي، لا أسأل الله عز وجل أن يعافيك ولا رد القضاء إلا الدعاء. لكن هذه تجد كلمة من صوفي أو شبهه وصارت على الأسئلة، مثل ما صار هل الإنسان مسير أو مخير. سبحان الله. من فضلك اقلب الشريط